نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نختم في هذه الليلة أبواب الصلاة، وآخر باب وهو ما يتعلق بأحكام الجنائز، يعني ما يتعلق ب صلاة الجنازة وما يكون قبلها وما يكون بعدها. الجنائز جمع جنازة أو جنازة، فالجنازة بفتح الجيم اسم الميت، يعني الميت نفسه اسم للميت، والجنازة اللي هو النعش، يعني ما يحمل عليه الميت يسمى جنازة، وبالفتح الجنازة هو الميت نفسه. ويستحب كما ذكر المؤلف الإكثار من ذكر الموت لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، لأن الموت يحيي، ذكر الموت يحيي القلب ويجعل الإنسان دائما مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى. هناك أحكام تتعلق بالمريض المحتضر في مرض الموت، منها أنه ينبغي أن يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره ولا يجزع، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصبر على هذه المصيبة، لأن الله عز وجل سمى الموت مصيبة، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فيحمد الله عز وجل على قدره. الأمر الثاني أنه لا يجوز له عند التداوي أن يتداوى بمحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز أن يستخدم السحر أو الشعوذة أو غير ذلك لكي يدفع الضر أو يدفع العين أو يشفى، فهذه أمور بدعية وشركية محرمة، فالذي بيده النفع والضر هو الله عز وجل، والذي بيده الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. أما التداوي بالأدوية المباحة فإنه مشروع، والعلماء تكلموا عن التداوي كما ذكر المؤلف بثلاثة أمور: الأمر الأول ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بتركه فهذا يجب، يعني بالتجربة علم أن هذا الدواء نافع وحال هذا المريض أنه إذا تركه سيهلك، هنا يجب عليه التداوي. الثاني ما علم أو غلب على الظن نفعه وليس هناك هلاك محقق بترك فهو أفضل، يعني علم أن التداوي بهذا الدواء ينفع، ولو تركه لا يهلك لكن قد يتأخر شفاؤه أو نحو ذلك، فالأفضل هنا التداوي. الحالة الثالثة أن يتساوى الأمران، يعني احتمال النفع بهذا الدواء واحتمال عدم النفع، فهنا قال المؤلف الأفضل ترك التداوي إذا صبر الإنسان، إذا استطاع الصبر، وإلا فإن الدواء مشروع، لكن المهم أن لا تعلق قلبك بالدواء أو بالطبيب، فإن الشافي هو الله عز وجل، فتعليق القلب بالأسباب هذا خطأ، إنما علق القلب برب الأسباب ومسببها وهو الله سبحانه وتعالى. ومن أحكام المريض عيادته، وهو من حقوق المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وذكر منها أن يعود المرضى أو عيادة المريض. وإذا زار الإنسان المريض جاء في الحديث يصلي عليه 70,000 ملك، بشرط أن ينوي بهذه الزيارة أنها زيارة لله عز وجل وليس فقط زيارة للتسلية. وإذا جاء المريض يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، ويذكره برحمة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ومن الخطأ من بعض الناس عندما يذهب إلى المريض يذكره بالموت. وأنا هذا سمعت في إحدى الزيارات أن أحد الجالسين يقص قصص والمريض يسمع عن فلان مات وفلان مات، هذا يموت بسرعة. المقصود لابد من تذكيره بالله عز وجل ورجاء رحمة الله عز وجل وأنك على خير وإن شاء الله الله يشفيك من هذا الكلام. وإذا حصل ما قدر الله عز وجل فيصبر ويحتسب. يشرع للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أعمال الخير، وهذا أمر عام لكل من كان عنده مال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء، عنده شيء، قال: يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وجمهور العلماء على أن هذا ليس بواجب، ليس بواجب أن يكتب وصية إلا إذا كان عليه حقوق فيجب كتابتها. فشخص مديون عليه دين فلان وفلان وفلان، يجب أن يكتب: أنا علي دين لفلان الفلاني كذا كذا، لأن هذه حقوق، هنا يجب كتابة ذلك في الوصية. أما في الأمر العام فلا يجب، إنما يستحب الإنسان أن يوصي. وينبغي للمريض أن يحسن الظن بالله عز وجل، يحسن الظن، والذي يعود المريض ينبغي أن يحسنه ظنه بالله، أن يحسن ظنه بالله، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. ولذلك عند الموت ينبغي أن يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: ويكره تمني الموت إلا لخوف فتنة أو رجاء شهادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد متمنيا فقل فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أما أن يقول: اللهم أمتني، هكذا، فإن هذا منهي عنه، قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا احتضر المريض يسن تلقينه الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. معنى موتاكم يعني حين الموت، يعني حين إرادة الموت، وليس الميت بعد موته. وليس معنى التلقين أن يقال له قل لا إله إلا الله، إنما التلقين أن يذكر لا إله إلا الله نفسه، يقول لا إله إلا الله، أنت تتكلم تقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. والحكم من ذلك أن الميت قد يكون في شيء من الجزع أو الضجر، فتقول قل لا إله إلا الله، قال ما بيقول لا إله إلا الله، هذا يحصل أحيانا. فالتلقين الميت هو أن يقال إيش؟ أن يذكر بلا إله إلا الله، يعني الحاضرون يقولون لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله، فيذكرها ويقول لا إله إلا الله. أما تلقين الميت بعد موته فبدعة ولا فائدة منها، هذا يفعلها بعض الناس بعد الموت أو في القبر يتكلم معه قل لا إله إلا الله، ما في فائدة. إذن لقنوا موتاكم هنا يعني عند حضور أجله، يعني في مرض الموت يذكر به لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا مات يوجه إلى القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم: قبلتكم في الكعبة أحياء وأمواتا. أحكام الوفاة: إذا مات الميت يستحب تغميض عينيه، يعني تغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما مات أبو سلمة، أغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فالسنة أن يغمض عينيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولدفع تشويه الميت أيضا حتى لا يشوه صورة الميت عند الموت. والأمر الثالث قالوا لحجب الهوام أن تصل إلى حدقة العين إذا كان مثلا على الأرض أو يدفن، فالسنة تغميض عينيه. ويسن ستر الميت بعد وفاته بثوب لفعل الصحابة عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، سجية يعني غطية، سترة ببرد حبرة. والسنة الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته، لكن إذا رجي أن يحضر الناس أو قريب فلا بأس بالتأخير، لكن لا يكون تأخيرا كثيرا. ومن الخطأ أن بعض الناس يوضع يعني في الثلاجة يومين وثلاثة وأربعة، هذا خطأ، إنما السنة الإسراع. يباح الإعلام بموت الميت، إذا مات الميت قبل أن يدفن يشرع الإعلان ودعوة الناس للصلاة عليه، خصوصا أهل الخير، لأن صلاة الجنازة شفاعة. وبعض الناس يدعو عامة الناس ولا يدعو أهل الخير والصلاح، وهذا من أكبر الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، لا يشركون بالله شيئا، لا شرك أصغر ولا أكبر. هذا شخص موحد من أهل الخير من أهل السنة، أدعوه، لكن يأتي جمع من الناس مئة مئتين إن شاء الله فيه خير ويدعون الميت، لكن قد لا يطبق عليهم الحديث لا يشركون بالله شيئا، فيحرص على أهل الخير والصلاح. ويسرع بتنفيذ وصيته، لأن هذا من تعجيل الأجر، خصوصا إذا كان فيه هناك الدين وتقضى ديونه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد، شهيد المعركة، تغفر ذنوبه إلا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت جنازة أول ما يسأل عن الدين، فلما أراد أن يصلي على جنازة قالوا إن عليه دين، قال صلوا على صاحبكم، وما صلى. ثم لما فتحت الفتوح صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المقصود أنه وفى دينه صلى الله عليه وسلم ثم صلى عليه. المقصود أن الدين أمره شديد وعظيم، وأول ما يحرص عليه الورثة أن يسددوا دين ميتهم. ثم بعد ذلك يغسل الميت، وجاء في تغسيل الميت أحاديث، منها حديث الذي وقصته دابة محرم سقط من دابة ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين. وجاء في حديث موت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن أردتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورة. فهذان حديثان مشهوران في غسل الميت، وغسل الميت واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه، فهذا من موجبات الغسل أن يغسل الميت. من هو الأولى بالتغسيل؟ ذكر الفقهاء أن أولى إنسان بالتغسيل هو الوصي إن وصى، الوصي إن وصى. لو قال الميت قبل أن يموت إن مت يغسلني فلان، هنا يجب، لأن هذا تنفيذ الوصية. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أنه يبدأ بالأب لأنه أكثر شفقة، ثم الجد لأنه أب، ثم الابن، ثم الأخ وابن الأخ، ثم العم وابن العم، يعني العصبات أقرب الناس إليه كما في الميراث. ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، يجوز المرأة أن تغسل زوجها، وقد وصى أبو بكر رضي الله عنه أن تغسله امرأته زوجته أسماء بنت عميس. وهنا مسألة مشهورة عند الناس، يقولون لو ماتت امرأة فهل ينزل قبرها زوجها؟ ينزل ولا ما ينزل؟ قال بعضهم قال لا ما ينزل، لأنه خلاص انتهى، ليس زوجها، والصحيح أنه ينزل، لأنه يرثها، ما دام أنه يرثها إذن هو زوجها، يعني الزوجية باقية. ولا مشهور عند عامة الناس أن الزوج لا ينزل قبره، بل يجوز الغسل كما في وصية أبي بكر رضي الله عنه. كذلك في المرأة، من الأولى؟ أول شيء الوصية، إذا كانت وصت أن تغسلها يعني فلانة، ثم الأم، ثم البنت، ثم الأخت، ثم العمة، ثم الخالة، يعني أقرب النساء إليها. ويجوز للرجل أو المرأة غسل من كان دون 7 سنين، لأن من كان دون 7 سنين فليس له عورة، وأما أكثر من 7 سنين فليس للمرأة أن تغسل ابن 7 سنين، يعني لا يكون، إذا كان ابنها ما في مشكلة، إذا كان يعني ليس محرما لها، ولا لرجل أيضا غسل بنت أكثر من 7 سنين. وإذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أدرج عليه الماء من فوق الثياب، مات رجل بين نساء، يعني مات رجل وليس هناك إلا نساء، فقالوا يدرج عليه الماء من فوق الثياب حتى لا تكشف العورة، وكذا العكس. ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه، لأن هذا من التولي للكفار، والله عز وجل قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وهي آية عامة في جميع الأحكام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل ولا تصلي على أحد مات منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي الكفار. ولا الاستغفار لهم، لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين. اليوم يموت البابا ويأتي بعض من يدعي العلم ويقول رحمه الله، وهذا جهل عظيم، والله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فكيف إذا كان عدو لله ورسوله؟ وهذا من أجهل الأمور التي تدل على أن الإنسان الذي يتكلم ويدخل في السياسة كثيرا من أهل العلم لا بد أن يتلوث ببعض الأمور التي في الحقيقة بعيدا كل البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. كيف يكون الغسل؟ لا بد أن يكون الغسل طبعا بماء طاهر. طريقة الغسل يعني تعارف الناس منذ عهد الصحابة والتابعين والغير على طريقة الغسل، وليس هناك طريقة واجبة، يعني ليس هناك طريقة واجبة، المهم أن يغسل الميت، يعني أن ينظف بالماء. الطريقة الدقيقة التي يذكرها الفقهاء ليس طريقة واجبة، يعني قالوا يلف الغاسل على يده خرقة أو يلبس قفازات لا يمس عورته، ينجي الميت يعني يخرج منه الفضلات، ثم ينوي التغسيل بقلبه ويسمي، يوضئك وضوء للصلاة إلا المضمضة والاستنشاق، فقط ينظف الفم والأنف، يغسل رأسه ولحيته سدر أو صابون، يغسل باقي الجسد اليمين ثم الشمال ثم صدره الأيمن وجانبه الأيمن وفخذه الأيمن، ثم يقلبه على الأيسر إلى آخره. ليس هناك أمر واجب، إذا اكتفى بغسلة واحدة فبها ونعمت، إذا لم يحصل التنقية 3 يعني وتر 5 7، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك، يعني إن وجدتن مصلحة في الغسل، فليس هناك طريقة واجبة في الغسل طبعا. ثم ينشف، ثم يرى بعض العلماء وليس هناك دليل صريح أنه ينظفه وبخصال الفطرة، يعني يقص شاربه ويحلق عانته ويقلم أظافره، هذا ليس في نص، لكن قالوا هذا من تمام النظافة. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله وليس ذلك بواجب. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ظاهر هذا الحديث أن الغسل حكمه من غسل ميتا فليغتسل، يعني من غسل ميتا واجب عليه يغتسل، لكن صرف هذا الحديث حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فحسبكم أن تتوضأوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صرف هذا الحديث الأول من الوجوب إلى الاستحباب، هذا ما يتعلق بالغسل. ثم قال أحكام التكفين، إذا تم الغسل يكفن الميت، وتكفين الميت وهو لف الميت وتغطية الميت بلفافة واجب أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي وقصته الدابة اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو في ثوبين، فهذا أمر بالكفن وهو فرض كفاية. يشترط في الكفن أن يكون ساترا للجسم أبيض سواء كان جديدا وهو الأحسن أو غير جديد إذا غسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة كفنا بثلاثة أثواب، بيض سحولية نسبة إلى مكان في اليمن، فالسنة أن يكفن بثلاث الرجل وأن تكون بيض. هل ذلك واجب؟ ليس بواجب، هي السنة. لو كفنا بثوب أزرق يجوز أو بني يجوز، لكن السنة أن يكون الكفن أبيض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب بعض الفقهاء وليس بواجب أيضا أن توضع الثلاث لفائف تحت يعني أسفل بعض كما قال المؤلف، قال تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض ثم يؤتى بالميت ويوضع فوق اللفائف مستلقيا ثم يؤتى بالحنوط اللي هو الطيب ويجعل منه في قطن بين اليدين الميت مؤخرة ويشد فوقها خرقة ثم يجعل باقي القطن المطيب على عينه ومن خيريه وفمه وأذنيه وعلى مواضع سجوده ومغابن البدن يعني الأماكن الضيقة كالإبطين وما بين وما أسفل الركبتين ويجعل من الطيب بين الأكفان. لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو آثار عن الصحابة. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرف الأيمن على شقه الأيسر، هذه الأولى، ثم الثانية اللي أسفل منها كذلك، ثم الثالثة كذلك، ويحاول في الثانية والثالثة أن يغطي الرأس والقدم. فهذه طريقة يعني سهلة وليس أمر واجب، بل لو كفن الميت في ثوب واحد يجوز، يجوز إذا كان ساترا يجوز، لكن السنة كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب. يستحب كثير من الفقهاء أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، لكن الوارد فيه حديث ضعيف أنها تكفن في خمس أثواب، والوارد فيه حديث ضعيف، فيبقى الحديث على العمومة أنها أيضا تكفن في ثلاثة أثواب. ثم ذكر المؤلف أحكام الصلاة على الميت وهي واجبة لقول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه، صلوا على صاحبكم، وهو فرض كفاية لابد أن يقوم به البعض. قال يشترط في الصلاة على الميت النية ومحلها القلب واستقبال القبلة وستر العورة وطهارة المصلي، يعني هذا أمر بدهي معروف لكن بدأ مؤخرا التنبيه عليه، لأن بعض الناس يذهب إلى المقبرة ويصلي بلا وضوء، وهذا موجود للأسف، يعني سبحان الله كيف يجهل الإنسان هذا الأمر مع أن هي صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا صلاة بغير طهور، وصلاة الجنازة ليست صلاة، هي صلاة، فلا تصح أبدا إلا بطهارة. قال: واجتناب النجاسة وإسلام المصلي والمصلي عليه وحضور الجنازة إن كانت بالبلد، وكون المصلي مكلفا. يعني الصبي الصغير لا يجب الصلاة عليه، لا يجب، إنما الوجوب على الكبير المكلف. قال: وأركانها، أركان الجنازة، صلاة الجنازة، القيام فيها يعني نصلي قائما، والتكبيرات الأربع، التكبيرات الأربع بمثابة الركعات الأربع هي أركان، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للميت، والترتيب، والتسليم، هذه أركان صلاة الجنازة. السنن: رفع اليدين مع كل تكبيرة، هذه سنة، فلو صلى الجنازة بلا رفع فإن ذلك جائز. وهذا ورد عن ابن عمر، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. وابن عمر معروف في حرصه على الاقتداء بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. والبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإسرار بالقراءة، وأن يقف بعد التكبير الرابعة وقبل التسليم قليلا، وأن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وأن يلتفت عن يمينه في التسليم. هذه أمور كلها سنن. هل يستحب في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح؟ ما يستحب. قال بعض العلماء: يستحب لعموم الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال دعاء استفتاح. وقال بعضهم: ليس لصلاة الجنازة استفتاح. لماذا؟ لأنها صلاة مبنية على التخفيف، وإذا شابهناها أو قارناها بالصلوات الأخرى وجدنا أن بعض الأركان ليس فيها كالركوع والسجود، يعني خففت في الأركان، فمن باب أولى تخفف بإيش؟ بالسنة. وهذا أولى والله أعلم، وهذا أولى والله أعلم، أن يقال بأن صلاة الجنازة ليس فيها استعاذة، عفوا، ليس فيها استفتاح. وتكون الصلاة على الميت بأن يقوم الإمام المنفرد عند صدر الرجل ووسط المرأة. في الحقيقة هذا الكلام، القول صدر الرجل، غير صحيح، هو عند رأس الرجل، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، أنه يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة. إما أن يكون هذا رأي المؤلف أو يكون فيه خطأ، الله أعلم، لكن المشهور في الأحاديث أن الوقوف عند رأس الرجل وفي وسط إيش؟ وسط المرأة. المأموم يقف خلف الإمام، والسنة تكثير الصفوف حتى وإن كانوا قليل، يعني عكس الآن، إحنا عندنا الآن صلاة، عندنا هذا الصف الآن تقريبا يشيل 100، هل من السنة نخلي 20 20 20؟ لا يجوز، لأن لابد من إتمام الصف. في الجنازة السنة أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى معهم 7 من الصحابة، فجعلهم 3 صفوف، فدل على أن التكثير من الصفوف في صلاة الجنازة هو السنة. صفة الصلاة: يكبر تكبيرة الأولى ويقرأ سورة الفاتحة كاملة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقرأ الصلاة الإبراهيمية كاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بالأدعية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته فأحيي الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان. هذا ورد، وورد: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وزوجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم ادخلهم الجنة واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذان حديثان مشهوران وينبغي للإنسان أن يحفظهما. حفظهما سهل، الإنسان لم يحفظ شيء من هذا ماذا يقول؟ اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم ثبتهم، أي دعاء بالرحمة والمغفرة فإنه يجزئ. هل يجوز؟ نعم. ثم تكبيرة الرابعة ثم يسلم، ولو قال اللهم لا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره لا بأس، ولو سلم فلا بأس. يسلم كم تسليمة؟ تسليمة واحدة أو تسليمتين، وقد ثبت ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فلو سلم تسليمتين فهذه سنة، والتسليمة الأولى أيضا سنة، يسلم عن يمين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كبر 5 و6 و7 و9، كل ذلك ثابت في الحديث الصحيحة. لو كبر الإمام 5 فماذا نفعل بعد 5 أو بعد 4؟ دعاء، لأن صلاة الجنازة المراد منها إيش؟ دعاء. فلو طبق الإنسان بعض هذه السنن وزاد 5 أو 6 فنزيد إيش؟ فنزيد دعاء، لأن المقصد من صلاة الجنازة ما هو؟ الدعاء للميت. قال ومن فاته، نعم، المسبوق ماذا يفعل؟ يفعل ما يفعل المسبوق في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. خلينا نشوف الآن، شخص جاء إلى صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة، هي التكبير له. تكبيرة الثالثة للإمام يقرأ صلاة إبراهيمية. تكبيرة الرابعة للإمام يدعو، يسلم الإمام يبقى ثم يسلم، واضح؟ يعني يكبر، أقصد يكبر ثم يسلم، وهكذا في الثانية والثالثة. وقال بعض العلماء لو سلم مع الإمام فلا شيء عليه، لأن صلاة الجنازة مبنية على إيش؟ التخفيف. وهذا أفتى فيه كثير من العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين وغيره، أنه لو سلم ولم يكمل التكبيرات فلا شيء عليه، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. والأولى الأخذ بظاهر الحديث، وهو وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. من فاته الصلاة على الجنازة هل يشرع أن يصلي على القبر؟ نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وعلى شهداء أحد، أحاديث كثيرة، وصلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، كان امرأة تقوم المسجد تنظف المسجد، فصلى عليها الصحابة، فثاني يوم أين فلانة؟ قالوا ماتت. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لماذا لم تخبروني؟ يعني الصحابة قالوا هذه مثلا فراشة يعني، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قبرها صلى. طبعا يستقبل القبلة، يصلي، يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي. يعني ممكن الإنسان يتساهل ولا يصلي القبلة. أنا رأيته لما مات الشيخ جابر الله يرحمه، حطوا في التلفزيون ناس يصلون من جميع الجهات كأن كعبة، هذا جهل سبحان الله، يعني ما أدري. على كل حال الصلاة لا تقبل إلا استقبال القبلة، فيجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي كذلك عند رأس الرجل ووسط المرأة. هناك أمر في الحقيقة ليس بسنة، والآن مشتهر في المقابر، إذا دفن المسجد، إذا دفن الميت وذهب الناس، يأتي واحد يقول اللي ما صلى يصلى، تعالوا يا جماعة، يجمع الناس الصلاة. هذا فيما أعلم ليس بسنة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الناس إلى الجماعة في صلاة إيش؟ على القبر، لم يأتي ذلك من السنة. وآن مشهور لو تشوفون في المقابر، يلا يا جماعة اللي ما صلى يصلى، هذا ليس من السنة. إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد يعني بعد دفن الميت، حتى لو كان بعد يوم أو يومين أو أكثر. صلاة الغائب فيها خلاف بين العلماء، هل يصلى على الغائب أو لا؟ الغاب يعني أن يموت شخص في مكان آخر في بلد آخر يصلى عليه ولا. من العلماء من قال لا يصلى على الغائب مطلقا، إنما الصلاة على الحاضر. ومنهم من قال يصلى عليه مطلقا، لو مات الميت في أي مكان في العالم يصلى عليه مهما كان. ومنهم من قال لا يصلى إلا على من كان نفعه كبير للمسلمين كالعالم مثلا. ومنهم من قال وهو الأرجح وهو ما ذكر المؤلف أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه في بلده، لأن متى صلى النبي صلى الله عليه وسلم صار الغائب؟ على من؟ النجاشي. النجاشي ملك الحبشة أسلم ثم مات ولم يصلي عليه أحد في بلد النصارى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم مات قوموا فصلى، كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى. فمشروعية صلاة على الغائب، صلاة الغائب هي هذه، فنطبقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يصلى عليه هذا يحصل، قد يموت في بلد الكفار مثلا بلد بعيدة ويخبر الناس بأنه مات ما حد صلى عليه، فهنا إيش يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب. حكم السقط، يعني إذا سقط المرأة حامل وسقط منها ولد، إذا لم ينفخ فيه الروح، ينفخ فيه في الروح في أربعة أشهر، 120 يوم، إذا نفخ فيه الروح فإنه يغسل ويكفن ويشرع له الصلاة، وليس بواجب لكن يشرع أن يصلي عليه. إذا كان دون ذلك فلا يجب شيء من ذلك. إذن الحكم، حكم الغسل والتكفين والصلاة يكون بعد النفخ في الروح، بل يسمى ويعق عليه، يسمى يعني يسمى، يعني يقال فلان مثلا محمد فلان كذا، تسمية فقط مو بالأوراق، ويعق عنه عقيق لأنه نفخ فيه الروح، يعق عنه شات للبنت وشاتان للولد. ثم يحمل الميت بعد الصلاة عليه ويذهب به إلى الدفن، واتباع الجنازة من الحقوق، حق المسلم على المسلم 5 وفي رواية 6، ومنها اتباع إيش؟ اتباع الجنائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد جنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، والقيراط مثل جبل أحد من الحسنات، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فهذا فضل الصلاة وفضل الدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في القيراطين مثل الجبلين العظيمين. إذا تبع الإنسان الجنازة ليكون أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها أو عن خلف أو خلفها، ظاهر الحديث أنه يكون خلفها، لأن هذا هو معنى الإتباع، يتبع جنازة يعني هو خلفها. لكن لو مشى أمامها أو يمينها أو شمال فإن ذلك جائز، لكن الإتباع يكون الخلف. ممكن أن تكون الجنازة في سيارة أو دابة، نعم لا بأس، سواء كان في سيارة أو دابة أو محمولة. ويسن الإسراع لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لكن لا يشرع الصراخ والذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله كما هو مشهور عند كثير من الناس، لا يشرع أن يكون هناك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا إله إلا الله ومحمد، نوع من الأذكار هذا لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يذهب بصمت وهدوء إلى الدفن. أما النساء فلا يتبعن الجنازة، لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الدفن، يستحب في الدفن في القبر أن يكون عميقا ويوسع، لقوله صلى الله عليه وسلم احفروا وأوسعوا وعمقوا. وقبل ذلك أين يكون الدفن؟ في المقبرة، لا يأتي الإنسان ويدفن في بيته ويدفن في الشارع. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى بالبقيع، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أحد في أي مكان، إنما كان في البقيع. هذا واحد. اثنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فهو نهي أن يقبر الإنسان مثلا ميته في البيت. ثالثا، لم ينقل عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم أنهم كانوا يدفنون في بيوتهم أو في مكان آخر إلا المقبرة. فهذا هو السنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذه خاصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات في بيته في غرفته، فدفن في غرفته. قال ويسن ستر قبر المرأة عند إنزالها فيه، وهذا هو المعمول حتى لأنها عورة. وإذا نزل إلى القبر وأخذ الجثمان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وضعت موتاكم فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يوضع الميت في اللحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد هي الحفرة التي تكون في جانب القبر، والشق حفرة تكون في وسط القبر، فالسنة أن يكون هناك لحد، وهذا هو المشهور. يوضع على شقه الأيمن في اللحد مستقبل القبلة. هل يستحب أن يكشف وجهه؟ المشهور عند الناس يقول لك اكشف وجهه اكشف وجهه، ليس من السنة، ليس من السنة أن يكشف الوجه، وهذا يحرص الناس عند الدخول يقال اكشف وجهه وكأنها سنة، ليس سنة وليس حراما، لكن ليس سنة أن يكشف الوجه. ثم تسد عليه فتحة اللحد باللبن اللي هو الطابوق أو نحوه والطين حتى يلتحم، وهذا هو المعمول هنا. ثم يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ويكون مسنما يعني كهيئة السنام، وهذا جاء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة في صحيح البخاري يقول الصحابي رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنما يعني كالسنام، ويرتفع قدر الشبر، ويوضع عليه حصباء التراب اليابس ويرش بالماء ليتمسك ترابه. يعني بعض الناس يظن الآن نروح المقبرة نصب ماء يعني قالوا يبرد على الميت، وهذا اعتقاد غير صحيح، ليس هذا المقصود أن نبرد على الميت، مات يبرد عليه أعماله، إنما هذا يراد به إيش؟ تثبيت القبر فقط. فرش الماء اللي نشوفه الآن ليس المقصود تبريد الميت، وإحنا الحمد لله يعني أحسن من غيرنا، هناك بعض المقابر يوضع إيش؟ بايب ماي، بايب حطه وكل زيارة يسقيه، سبحان الله. أنا رأيت صور شيء غريب يعني، وهذا كله من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب، نعم، هل يجوز أن يضع عليه علامة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه جاء بحجر ووضعه عند موضع رأسه حجر، وقال أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فوضع علامة لا بأس، ولذلك الآن عندنا يسمون الشاهد اللي طابقة طويلة هذه لا بأس. طيب الآن الناس يضعون إيش؟ رخامة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هل يجوز أو لا يجوز؟ أما وضع الآيات والفاتحة فهذه بدعة، يعني آية هذه الآية أو الفاتحة فهذه بدعة. طيب لو كتب الإنسان رخامة أو أي شيء وكتب اسمه فقط، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها. قال بعض العلماء المقصود بالكتابة ما كان يفعله أهل الجاهلية من التفاخر والتعاظم أو آيات أو نحو ذلك. فالظاهر والله أعلم أنه لو وضع هذا الشاهد أو الرخامة وكتب عليه الاسم فقط من باب أنه يعلم القبر فلا بأس، لأن هذا له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعلم بها قبر أخي، فلو وضع هذه، لأن الرخامة تثبت سنين طويلة، فلو وضع هذا الرخام وذكر الاسم فقط من باب أنه علامة فيظهر لي والله أعلم أن هذا لا بأس به ولا يدخل ضمن النهي لكي يعرف أن هذا هو قبر فلان. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، واختلف العلماء في زيارة المرأة للقبر، فمنهم من حرمها مطلقا لحديث لعن الله زائرات القبور، ومنهم من حرم الإكثار لحديث لعن الله زوارات القبور. والظاهر والله أعلم أنه يحرم مطلقا، لأن المقصود أن المرأة إذا زارت وغيرها زارت وغيرها زارت أصبحوا إيش؟ زوارات. وزائرات بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، ولأن المرأة سريعة الانفعال وعدم التحمل، وهذا أمر واضح، فذهابها إلى القبر قد يؤدي بها إلى إيش؟ إلى الاعتراض على قضاء الله وقدره والنياحة ونحو ذلك، فيقال لا يجوز المرأة أن تذهب إلى القبور. إذا دخل إنسان المقبرة بين القبور فإنه يخلع نعليه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم عليه أن يجلس على القبر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس على القبر. أحكام التعزية: التعزية سنة، وهي تسلية المصاب على تحمل المصيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عز أخاه في مصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. فالتعزية سنة. ماذا تقول في التعزية؟ أي دعاء وأي صيغة، أفضلها الوارد: إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب. ولو قال عظم الله أجرك، أحسن الله عزاءك، غفر الله لميتك، كل هذا من التعزية الجائزة. المسلم يعزي المسلم، المسلم يعزي المسلم في ميته المسلم، والمسلم يعزي الكافر في ميته المسلم. ماشي؟ مو ماشي؟ والمسلم يعزي المسلم في ميته الكافر دون يترحم عليه. واضح؟ التعزية عامة، فلو كان عند إنسان قريب كافر ومات فلا يقال له رحم الله ميتك، لأنه لا يجوز ترحم على الكافر، لكن لا بأس يقال أحسن الله عزاءك، جبر الله مصيبتك. فالكافر لا يترحم عليه. يستحب أن يعد لأهل الميت طعاما. لما مات جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم أو جاءهم ما يشغلهم. وأما أن ينشغل أهل الميت بصنع الطعام للناس فهذه بدعة، وأصلا لا يليق. يعني سبحان الله، موجود عندنا ترى بعض العوائل في يوم الميت، يوم الجنازة يعني يوم الدفن الميت، يتكلف النساء في الطبخ والذبائح، وأظن في خارج البلد، عند البلد الأخرى أظن هذا يمكن مشهور، وهذه من البدعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابة، قال كنا نعد صنع الطعام للميت والاجتماع عند الميت عند أهل الميت من النياحة. يعني هذا أمر من الأمور المحرمة. لكن المسألة هنا، هل يفهم من هذا الحديث أن اجتماع الناس للعزاء لا يجوز؟ قال بذلك بعض العلماء أو كثير من العلماء، قالوا يحرم أن يجتمع الناس للعزاء يعني في بيت. والصحيح والله أعلم أنه يجوز الاجتماع لكن دون صنع الطعام ودون تكلف، إنما للتعزية ثم الذهاب. وقد أفتى بذلك جمع من العلماء ورواية عند الحنابلة، وأفتى به الشيخ بن باز وبن جبرين وغيره من العلماء أنه يجوز لحاجة الناس اليوم. وين الناس يجدون أهل الميت؟ في السابق كان كل الناس يصلون في المساجد فيعزي بعضهم بعضا، لكن الآن الحاجة داعية إلى أن يكون هناك مكان يذهب ويعزي، لو يعني ضيف المعزين ما شيء بسيط لا بأس. فهذا الحديث لو دققنا النظر فيه أنه من النياحة إذا اجتمع أمران، صنع الطعام والاجتماع، صنع الطعام والاجتماع. فإن حصل الاجتماع دون صنع الطعام من أهل البيت فلا بأس. طيب صنع الطعام من؟ من الجيران، من الأهل، اصنعوا لآل جعفر، وهذه سنة ولله الحمد مشهورة اليوم عند الناس. هناك حديث في صحيح البخاري يشير إلى جواز أن يكون هناك مجلس للعزاء، وهو حديث عائشة رضي الله عنها تقول كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا، نهاية الحديث. وفي صحيح البخاري اجتمع لذلك النساء. وجاء عن فاطمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها خارجة من يعني بيت لأحد الأموات، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. هذا حديث سنة بداود. فحديث عائشة وحديث فاطمة كأن فيهما تصريح بوجود مجلس للعزاء للنساء، فيكون الحكم عام والله تعالى أعلم. آخر نقطة نختم بها اليوم زيارة القبور. زيارة القبور سنة، يقول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكركم الآخرة، في رواية فإنها ترق القلب تدمع العين وتذكر الآخرة. لكن تستحب بالشروط كما ذكر المؤلف أنها للرجال دون النساء كما مر، أن تكون بدون سفر بدون شد الرحال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ثالثا أن يكون القصد منها الاتعاظ والاعتبار والدعاء للأموات. وبهذا نختم باب الصلاة. ختم الله لي ولكم بالحسنى والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. عائشة أربع تكبيرات فقط مع تكبيرة الإحرام، والخامسة مع تكبيرة الإحرام واردة. أجر والله يا شيخ فضل الله واسع، قراءات زين. حتى لما سمع أحد الصحابة هذا الحديث قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. الصحابة يقولون احنا شو نقول؟ قل الله مستعان. احنا كان في اتفاق سابق ان الأسئلة في الأوراق، انتم خالفتوا الاتفاق، فودنا عشان ننضبط. رفع اليدين في تكبيرات الجنازة لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح، وقال كثير من العلماء أن ابن عمر لا يفعل شيء إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة الرفع. طيب هل يحرم أن يذكر المسلم الله وهو يمشي خلف الجنازة حتى ولو في نفسه؟ لا بأس، لو في نفسه لو قال استغفر الله تذكره ما في بأس، لكن ما نشاهده من بعض إخواننا من بعض الجنسيات نشوف صراخ. أنا رأيت لا إله إلا الله محمد رسول الله أذكر الله، يعني سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنائز بصوت أو نار، يعني مثلا مصابيح أو كذا أو صوت، إذا كان في نفسه بس. هل تشيع النساء للجنازة مكروه أو محرم؟ وذلك لأني قرأت تكملة أم عظيمة نهينا ولم يعزم علينا. لا هو محرم، الظاهر أنه محرم لأنه ورد أكثر من حديث في ذلك. ما حكم من اغتسل الجنابة ولكن نسي المضمضة والاستنشاق؟ هذا وين طالع لنا هذا السؤال؟ احنا ذكرنا ان إذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر وعمم الجسد بالماء فإنه يجزئ حتى لو لم يتوضأ ولم يستنشق ولم يتمضمض. يعني الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا. فرأى جمهور العلماء على أن الاغتسال يكفي لأنه يرفع الحدث الأكبر. قراءة القرآن في مجلس العزاء وإهداء الثواب للميت ما حكمه؟ قراءة القرآن في مجلس العزاء بدعة، بدعة محدثة منكرة، لأن أصلا مجلس العزاء، العزاء فين العزاء اليوم صرت مصري، لأن يعني مجلس العزاء أصلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان هناك مجلس عزاء، إحنا قلنا الجلوس العزاء للحاجة اليوم فقط مستثنى، نجعل هذا استثناء ونجعل فيه عبادات لا ينبغي الزيادة في هذا الأمر. إهداء الثواب للميت، عادة الفقهاء يختمون أحكام الجنائز بهذه المسألة، يمكن المؤلف لم يذكرها وهم يذكرون هل يجوز إهداء الثواب للميت. جمهور العلماء يقولون يجوز إهداء الثواب للميت مثلا قراءة قرآن أو نحوه، والصحيح عندي والله أعلم أن هذا غير مشروع، يعني ما في عندنا نصوص أن نقرأ ختمة ونهديها للميت، ما عندنا نصوص، إنما النصوص وردت في أن الميت ينتفع بإيش؟ ينتفع بالدعاء، قال أولد صالح يدعو له، وينتفع بالصدقة، إن أمي ماتت تصدق عنها تصدقي عنها، وينتفع بالحج والعمرة إذا كان ما حج واعتمر، هذا نصوص صريحة. أما الإطلاق وإن كان وإن قال به ترى أكثر علماء قال بالجواز، نقول ما بالأمانة حتى ابن تيمية يرى ذلك إهداء الثواب، لكن لم تأتي نصوص صريحة في ذلك، والأولى الاقتصار على النصوص. هل يجوز تكرار صلاة الجنازة على نفس الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة مرة ومرة، لكن ليس هذه ليست سنة متبعة، لو فعلها الإنسان لا ننكر عليه، لكن المعهود هو أنه يصلي عليه مرة واحدة. هل يجوز وعظ الناس بالمقابر؟ الذي يفعل الآن غير مشروع، إحنا الآن ندفن القبر وهذا قاعد ورانا واحد، لا لا لا لا لا، مو واحد يعني اثنين وكانوا ثلاثة بعد، هذه الطريقة ليس من السنة. ما هي السنة؟ السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الميت، دفن وانتهينا من الميت، جلس وجعل ينكت بإصبع على الأرض ثم وعظهم موعظة بسيطة، هذه السنة. الذي يفعله الناس خطأ، الناس منشغلون في الدفن، يا أخوان يا أخوان، يعني سبحان الله شيء من التشويش، وليس من السنة هذا الذي يحصل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني اقتنص الفرصة كما يقال، والصحابة جالسين كأن على رسوم الطير، وقال إن الميت إذا مات كذا كذا، وألقى هذه الموعظة. فإذا أردنا نطبق السنة نطبقها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من غسل الميت ولم يغتسل فهل يجوز له أن يصلي صلاة الجنازة؟ نعم، لأن من غسل الميت يستحب له الغسل أو الوضوء ولا يجب، يعني هذا ليس من نواقض الوضوء. المقابر ضيقة فتبنى مقابر ويوضع الميت على الأرض ولم يغطى بالتراب، وهل يجوز وضع الميت من الرجال؟ ما فهمت أنا هذا. المقابر ضيقة الحفرة يعني، فتبنى مقابر ويوضع الميت على الأرض ولم يغطى بالتراب. على كل حال لابد من تغطية الميت. ها وضح السؤال. تقصد حفرة مو مقبرة؟ حفرة في مقبرة، في المقبرة أنا أقول في مقبرة. لحظة واحد. يعني أنا بفهم الآن، هي مقبرة، حدود مقبرة صح؟ وفيها غرف ولا غرفة واحدة؟ غرف صغيرة يعني مش غرف كبيرة، يعني مثل السرداب كبير؟ لا مش سرداب، غرفة الكل عقد، يعني عفوا كل غرفة تحفر لوحدها؟ ما تحفر، هي مو تحت الأرض؟ لا مو تحت، ها فوق سطح الارض يعني مثل مكتب كذي وفي باب وكل جنازة باب كل عقل لو محرنا يطلع مياه هذا موجود في مصر الآن كل مصر في شق الشق بالأرض في شق في شق يعني في شيء بالأرض مش كل لا يا شيخ سؤال يا شيخ الميت اللي حطه على وجهه والغرفة تنقفل لما تتسنى على أساس أنه هو بيكون خلاص يعني ما يوضع الاضطراب مكشوف في رمل داخل الغرفة في رمل في وسط الميت أخاف هذول الفراعنة صحيح الفراعنة بس الفراعنة هذولا ولا كل الناس لأن مواراة الميت واجب احنا شو نقول عن اللي بتسمعون انتم في الجنازة يقولون وسيوارى جثمانه الثرى يعني التراب يغطي جثمانه لا بد من تغطية يعني الآن مصر كلها طلبة تقنية معقولة على كل حال ها فوق الأرض احنا عندنا حادثة اللي كان صعب شوية بعد ما دخل المجلس بعد حوالي سنة طبعا تبقى بعض الحضارة في الحال حصل مشكلة بين هنا وبين هنا شالوا المجلس ده لأنه كان في أثناء الكفن زي ما قلت حطوه في صورة زين هذه الغرفة يعني كبيرة كبر هذه فرطين ها فرطين بعد السنة ما بينفتح بيخلوا العرض من جنب تاني سبحان الله على كل حال يعني ما دام هناك تغطية احنا ما نقدر نقول لا يجوز لكن لابد يكون هناك حل يعني المشايخ شو يقولون هناك قالوا يا شيخ المساحة ما تكفيش المساحة عايزة انا والله انتوا اخبر لكن انا مو متصور ان مصر ما فيها تراب يحفر الصعيدة قدان احسن ناس زي هنا صعيدة يعني انت مو صعيدة ها يحصل سرقة يعني فيها مفاسد الحركة هذه فيها مفاسد ايش قال طيب الله المستعان ها هل لو انا على اساس المساحة الكلام من يصبر المساحة مثلا بالروض إذا كان هناك ضيق لا بأس الصحابة لما ضاقت القبور يقبر اثنين وثلاثة ويوضع أكثرهم قرآنا يقدم أكثرهم قرآنا فإذا وجدت الحاجة جاز دفن أكثر من واحد في نفس القبر إذا وجدت الحاجة لكن عند السعة كل واحد في قبر من يحمل المرأة عند وضعها في القبر أي أحد أم محارمها محارمها محارم المرأة هم الذين ينزلون ها أي وجوبا لأنه لا يجوز مس المرأة حتى بينما طبعا هي امرأة إذا غسل الزوج زوجته أو العكس فما حكم رؤية العورة هل يستر كغيره أم لا عورة هو لا عورة بين الزوج وزوجته حتى بعد الممات هذه مسألة خلافية ذكرها الشيخ الألباني طبعا كتاب الشيخ الألباني مرجع في هذا الباب وهو حديث وهو كتاب أحكام الجنائز من أحسن من كتب وذكر من حزب ذكر الألباني رحمه الله حديث أن الذي ينزل يشترط أنه لم يقارف يعني لم يجامع في الليلة السابقة هذا حديث جمهور العلماء على خلاف هذا القول الأصل أنه لا ينزل إلا المحارم فإذا لم يكن هناك محرم فهي ضرورة هل يجوز التلقين الميت كما لقن النبي ابنه إبراهيم أنا ما أذكر حديث هذا من صاحب السؤال هذا ما هو شيخ في حديث مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم لقن لا إبراهيم تقصد ابنه؟ ما أذكر أنه في حديث أنه لا. ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن إبراهيم، هو إبراهيم عمره سنتين. ما حكم التعزية على المقابر للرجال؟ التعزية على المقابر يعني في المقابر قصده. لكل حال لا بأس، لو وقف الناس وعز لا بأس. هل هناك ثواب مخصوص لحمل الجنازة؟ الحمل ما أعلم في حديث صحيح صريح، أما الاتباع ففيها قراط. أريد الحكم القاطع للنساء، هل تجوز لهم زيارة القبور أم لا؟ قلنا الحكم القاطع، أنت خرأتني خوفني، قلنا مسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح التحريم قاطع. روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم تشيع جنازة يهودي، وكان وقال له الصحابة جنازة يهودي، فقال أوليست نفسا، فما الحكم المشي في جنازة كافر؟ أنا ما أذكر هذا الحديث، لذلك الآن ما يحضرني جواب. لماذا لا ينسخ حديث كنت نهيتكم أحاديث نهي النساء؟ أنا هذا رأيي، المسألة فيها خلاف قوي بين علماء التحريم والجواز، وكل له أدلة. يعني قال بعض العلماء بذلك أنه نهى ثم سمح، وهذا عام الرجال والنساء. ما القصد من معرفة قبر الميت إن كان الدعاء يصل إليه في أي مكان؟ القبر الميت يدعو له، يعني لو زار الإنسان الميت ليتذكر ويعتبر ودعا له اللهم اغفر له، طيب هذا أمر طيب. ولكن لا يستحب بل لا يشرع أن يأتي إلى قبر الميت ويقرأ عند الفاتحة أو يفعل بعض الأمور يعني التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فقط للعظة والدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ولم يدعو لها بالمغفرة، لم تكن مسلمة، فالزيارة مشروعة. مشهور عند الناس انتهاء التعزية مع أذان المغرب، فهل عليه دليل؟ لا، ما في أصلا، نقلنا جلوس التعزية أصلا غير موجود، فلو جلسوا الصباح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ما في بأس، المهم أن تكون هناك وعدد الأيام، يعني تخصيصه بثلاث أيام هذا غير مشروع. فلو جلس يوم أو يومين أو ثلاث أو أربع، أحيانا المصيبة عظمى، يعني مرة من المرات أحد إخواننا مات أهله كلهم في سيارة، يعني زوجته وأولاده كلهم، تخيلوا عائلته كلها تموت في لحظة واحدة، فكان العزاء أسبوع كامل لأن المصيبة كانت كبيرة. فلا بأس، ما تحدد لا بيوم ولا بيوم ولا بعشرة، بحسب الحاجة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.